بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: حد الزنا. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب من اعترف على نفسه بالزنا: قال مسلم رحمه الله: وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح حاء قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. انتهى. لا يزال المؤلف رحمه الله تعالى يسوق الأحاديث المتعلقة بإقامة حد الزنا، وأن ذلك إنما يثبت بالإقرار، وإن كان الفقهاء يذكرون أن الحد يثبت إما بالإقرار وإما بالشهادة وإما بالقرائن كقرينة الحبل أو الحمل للمرأة غير المتزوجة وليس لها سيد ولم تدعي الإكراه، فإن هذا من القرائن التي توجب الحد. وقد ذهب أهل العلم إلى أن هذا ما رآه أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، أنه أراد أن يقيم الحد على امرأة حبلى ليس لها زوج ولا سيد، لكنه نوقش في ذلك ولعله تراجع عنه لما عرف أن حد الزنا بالذات يصعب ثبوته إلا بالإقرار، وأن الذين رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بإقامة الحد عليهم إنما كان ذلك عن الإقرار، كما وقع ذلك مع ماعز الأسلمي رضي الله عنه ومع المرأة الغامدية رضي الله تعالى عنها وعن مع المرأة التي كانت زوجا للرجل الذي اتخذه عسيفا فلما أقرت رجمت. وأما ما جاء من أمر يهود الذين رفعوا أمرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم زاعمين أن حد الزنا عندهم هو أنهم يعنفونهم ويركبونهم الدواب مقلوبي الوجه وأنهم يحممونهم وأنهم يشهرون بهم، لكن لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أن يأتوه بالآية التي تدل على حد الزنا وجاءوا بالتوراة وقرأوا الآية التي قبلها والآية التي بعدها وقد وضع أشقاهم يده على آية الرجم، إلا أن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه أمره بأن يرفع يده عن تلك الآية وانجلت آية الرجم عندئذ. فلما انجلت آية الرجم رجمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم إن الإمام مسلم رحمه الله ساق الأدلة من المتابعات ومن الشواهد ما يعضد به هذا الحكم. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب من اعترف على نفسه بالزنا، قوله في الرجل الذي اعترف بالزنا فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه من جوانبه حتى أقر 4 مرات، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل به جنون؟ فقال لا. فقال هل أحصنت؟ قال نعم. فقال اذهبوا به فارجموه. قال احتج به أبو حنيفة رحمه الله وسائر الكوفيين وأحمد وموافقوهما في أن الإقرار بالزنا لا يثبت ويرجم به المقر حتى يقر 4 مرات. نعم، ينزل منزلة الشهادات 4. أيوه. قال مالك والشافعي رحمهم الله وآخرون يثبت الإقرار به بمرة واحدة ويرجم، وهذا إنما استنبطوه من حديث المرأة التي زنت مع عصيف زوجها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حكم بين الزوج وبين العسيف قال واغض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال ومحل الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب منهم أن تكرر الاعتراف، وإنما اكتفى باعترافها مرة. قالوا هذا كاف في إقامة الحد بلا الاعتراف مرة. والذين اشترطوا تكرار الاعتراف قالوا إن هذه الرواية جاءت مجملة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث أنيسا طلب منه أن يسألها، لأن الأصل في من يقر بالزنا خاصة أنه يلقن بما يحمله على الإنكار وعلى التردد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بماعز. وأن النبي إنما أرسل أنيسا لا ليقيم عليها الحد، وإنما ليوجه لها التهمة ويعلمها بقذف من قذفها لعلها تنكر. لكنها لما أقرت واعترفت، والأصل أن الإقرار بالأسلوب الذي تم مع ماعز ومع الغامدية، فعندئذ يثبت الإقرار ويقام عليها الحد. قالوا وهذا الشأن هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الغامدية، حيث أعرض عنها لكنها بعد الإلحاح وتكرار الإقرار بالزنا عندئذ استجاب وطلب منها أن تنتظر حتى تضع الحملة، وهذه مهلة تكفيها في أنها لو أرادت الإنكار لأنكرت. وكذا المدة الأخرى التي أرضعت فيها الطفلة حتى تمكن من الأكل، كلها فرص تساعدها على الإنكار لو أرادت، إلا أنها أصرت، وهذا الإصرار هو الذي حملها النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة الحد عليها. ومسألة اليهودي واليهودية أنهم اعترفوا أو أن الشهادة أقيمت عليهم من قبلهم، يعني من قبل جماعتهم وهم اليهود، فأمضى النبي صلى الله عليه وسلم شهادتهم. ولا يقال هنا إنه لا بد من أن يكون الشاهدان أو أن يكون الشهود مسلمين، لأنها شهادة على أمثالهم، ولهذا أمضاها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وقال مالك والشافعي رحمهم الله وآخرون يثبت الإقرار به بمرة واحدة ويرجم، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يشترط عددا. وحديث الغامدية ليس فيه إقرارها أربع مرات. واشترط ابن أبي ليلى وغيره من العلماء إقراره أربع مرات في أربع مجالس. قوله صلى الله عليه وسلم: أبيك جنون، إنما قاله ليتحقق حاله، فإن الغالب أن الإنسان لا يصر على الإقرار بما يقتضي قتله من غير سؤال، مع أن له طريقا إلى سقوط الإثم بالتوبة. نعم. وفي الرواية الأخرى أنه سأل قومه عنه فقالوا ما نعلم به بأسا. قالوا هذه مبالغة في تحقيق حاله وفي صيانة دم المسلم، وفيه إشارة إلى أن إقرار المجنون باطل، أن إقرار المجنون باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل وتحرى عن عقل ماعز. نعم. قال وأن الحدود لا تجب عليه، وهذا كله مجمع عليه، يعني الحدود لا تقام على المجنون. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم هل أحصنت، فيه أن الإمام يسأل عن شروط الرجم من الإحصان وغيره، سواء ثبت بالإقرار أم بالبينة، وفيه مؤاخذة الإنسان بإقراره. قوله حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات، هكذا ثنى؟ نعم. ثنى ممكن تجد ثنى ثنى ألف ثنى ألف مقصورة أو ثنى ثنى يثني. نعم. طيب قوله حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات نعم، وهو بتخفيف النون. وهو بتخفيف النون ثنى، في تشديد النون؟ لا لا، يقول بتخفيف، وتخفيف ما في لا تشديد ولا تخفيف. اي نعم، حتى في المتن حتى ثنى المعروف عن هذا يعني انه كرر. ثنى بمعنى كرر، ولا ثنى بمعنى كرر؟ نعم. اقرا حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات. قال هو بتخفيف النون، اذا بتخفيف النون يعني ثنى. قوله حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات هو بتخفيف النون، اي كرره 4 مرات، وفيه التعريض للمقر بالزنا بأن يرجع ويقبل رجوعه بلا خلاف، يعني إذا رجع. هنا قوله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه، فيه جواز استبانة الإمام، استنابة نعم الإمام، فيه جواز استنابة الإمام من يعني يحب. يعني أن الإمام ينيب من يقوم عنه بإنفاذ الحد. قال فيه جواز استنابة الإمام من يقيم الحد. قال العلماء لا يستوفي الحد إلا الإمام أو من فوض ذلك إليه، أو من فوض ذلك إليه. نعم، كما جاء في قوله واغد يا أنيس إلى امرأة هذا. نعم. قال وفيه دليل على أنه يكفى الرجم ولا يجلد، يكفي الرجل الرجم ولا يجلد، الرجم ولا يجلد معه، لأن هذا الحديث ما جاء فيه ذكر الرجل ذكر الجلد. نعم. أنه أمر من يذهب ويرجمه، ولم يذكر أنه طلب منهم أن يجلدوه قبل الرجم. نعم. قال وقد سبق بيان الخلاف في هذا. قوله فرجمناه بالمصلى، قال البخاري وغيره من العلماء فيه دليل على أن مصلى الجنائز والأعياد إذا لم يكن قد وقف مسجدا، إذا لم يكن قد وقف مسجد يجوز أن تقام فيه الحدود. نعم. سواء كان مصلى العيد أو كان مصلى للجنائز لا يثبت له حكم المسجد، إذ لو كان له حكم المسجد تجنب الرجم فيه. تجنب الرجم فيه يعني إقامة الحد فيه. وتلطفه بالدماء والميتة. قالوا والمراد بالمصلى هنا مصلى الجنائز. هكذا قال الإمام النووي. وذلك لأنه أقرب المواقع إلى المسجد. بخلاف مصلى العيد ففي الغالب يكون خارج البلد. قال ولهذا قال في الرواية الأخرى في بقيع الغرقد. ولأن مصلى الجنائز كان قريبا من بقيع الغرقد. قال وهو موضع الجنائز بالمدينة. وموضع الجنائز في المدينة هنا على يمين المسجد من خرج. ولا يزال مكانه يعني موجودا هنا. وهو البقعة التي تقع ما بين باب البقيع وباب جبريل. قال وذكر الدارمي من أصحاب الدارمي من أصحابنا أن المصلى الذي للعيد ولغيره إذا لم يكن مسجدا هل يثبت له حكم المسجد؟ قال فيه وجهان أصحهما يعني فيه وجهان هل يكون له حكم المسجد أو لا. فقال إن أصحهما ماذا؟ ليس له حكم ليس المسجد. له حكم المسجد والله أعلم. يعني تدخله الحائض والنفساء ومن يجنب المسجد لا يجتنبه. نعم. فلما أذلقته الحجارة هرب. فلما أذلقته الحجارة هرب يعني لما أثخنته وثقلت عليه الحجارة من الرجم فر هاربا إلى الحرة إلى عرض الحرة. نعم. قال هو بالذال المعجمة وبالقاف أي أصابته بحدها. قوله فأدركناه بالحرة فرجمناه اختلف العلماء في المحصن إذا أقر بالزنا فشرعوا في رجمه ثم هرب هل يدرك أم يتبع ليقام عليه الحد؟ هذه مسألة اختلف فيها العلم. فمنهم من قال أنه يترك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هل تركتموه حتى أنظر في حاله. ومنهم من قال يتبع ولا يترك لأن النبي لم يلم أصحابه رضوان الله عليهم على تركه على إتباعه ورجمه إلى الوفاة. نعم. فقال الشافعي وأحمد رحمهم الله وغيرهما يترك ولا يتبع. ولا يتبع. ولا يتبع لكي أن يقال له بعد ذلك فإن يعني ينظر في أمره مرة أخرى مينة. فلعله يتراجع عن إقراره. قال فإن رجع عن الإقرار ترك وإن أعاد رجم. يعني وإن أقر مرة أخرى رجم. وقال مالك رحمه الله في رواية وغيره أنه يتبع ويرجم. واحتج الشافعي رحمه الله وموافقوه بما جاء في رواية أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تركتموه حتى أنظر في شأنه. وفي رواية هل لا تركتموه فلعله يتوب فيتوب الله عليه. واحتج الآخرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزمهم يتوب ذنبه إن شاء الله. أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزمهم ديته الله أعلم. لا اقرأ العبارة كما هي ذنبه. أي ما قال لهم أنتوا أذنبتوا. أيوة. ما يعني ما ألحق بي ما لامهم على ذنبي على فعلهم. أيوة. ولذلك ما خطأهم، بمعنى ما خطأهم، ما حكم بذنبهم لأنهم ضربوه إلى أماد. فاقرأ العبارة. واحتج الآخرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزمهم ذنبه، أي لم يلزم يعني لم يحملهم ذنبه بقتله، مع أنهم قتلوه بعد هربه، فلو كانوا مخطئين لحملهم ذنبه، وكونه لم يحملهم ذنبه دليل على أنهم ما أخطأوا فيما فعلوا. وأجاب الشافعي رحمه الله وموافقوه عن هذا بأنه لم يصرح بالرجوع، يعني أنه ما صرح بالرجوع، ما قال أنا ما فعلت، وإنما هرب، ومجرد الفعل لا يكفي في إثبات يعني في نفي الذنب، مجرد الهروب لا يكفي في نفي الذنب. نعم. قال وقد ثبت إقراره فلا يتركه حتى يصرح بالرجوع. وقد ثبت إقراره فلا يترك هذا الإقرار حتى يصرح بأنه لم يفعل. نعم. قالوا وإنما قلنا لا يتبع في هربه لعله يريد الرجوع، ولم نقل أنه سقط الرجم بمجرد الهروب، والله أعلم. وقوله قلنا أنه لا يتبع يعني لا يتبع في الرجم بل يتوقف لعله، والحكم هنا يعني مبني على الرجحان، يعني على عدم القطع، على الشك، وهذا لا يكفي. وما فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولذلك كان هو الحكم. نعم. قوله رجل قصير أعضل، هذا في وصف ماعز رضي الله عنه أنه كان قصيرا، وكان يعني ممتلئ الجسم، ولذلك قال إنه أضلع. نعم، يعني ذو ضلوع، أو أنه أعضل ذو عضلات. نعم. قال هو بالضاد المعجمة أي مشتد الخلق. قوله صلى الله عليه وسلم فلعلك، قال لا والله، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أو كاد يلقنه النقول، وقال له لعلك، بل جاء في بعض الروايات ما هو أصرح من هذا، لعلك قبلت، لعلك لمست، لعلك، إلى أن جاء اللفظ بالتصريح فقال له أفعلت كذا؟ قال نعم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم فلعلك، قال لا والله إنه قد زنى الآخر، إنه قد زنى الآخر، والآخر لفظة يعني كأنه يقول البعيد، إنه وقع في الزنا، وهذا أمر يعني منكر، فكأنه يلوم نفسه ويقول إنه الأبعد قد زنى. وهذه الكلمة يقولها العرب يعني يدفعون عنها ويبعدون عنها الاتصاف بها، فهنا قال إنه قد زنى الآخر، وفي بعض الروايات إنه قد زنى الأبعد. نعم. معنى هذا الكلام الإشارة إلى الآخر اي حتى في المتن ايش لا انه قد زنى الآخر الآخر الآخر هذه أول مرة أسمع بها في المتن قرأناها كذا ايش انه قد زنى الاخر الاخر الاخر يعني البعيد نعم. كما نقولها بالعامة انه البعيد قد وقع في ذلك فيقال الاخر نعم. وهناك ايش الآية ومنات الثالثة الاخرى الاخرى مثلها يعني نعم. قال معنى هذا الكلام الإشارة إلى تلقينه الرجوع عن الإقرار بالزنا واعتذاره بشبهة يتعلق بها كما جاء في الرواية الأخرى لعلك قبلت أو غمزت فاقتصر في هذه الرواية على فهو أراد أن يقطع على النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني المحاولة وأصر بأنه قد وقع في الزنا نعم. قال فاقتصر في هذه الرواية على لعلك اختصارا وتنبيها واكتفاء بدلالة الكلام والحال على المحذوف أي لعلك قبلت أو نحو ذلك ففيه استحباب تلقين المقر بحد الزنا والسرقة وغيرهما من حدود الله تعالى وأنه يقبل رجوعه عن ذلك يعني أن هذا الذي وقع في الذنب إذا استجاب لهذا النكول ونفى عن نفسه تهمة الحد يقبل منه قوله نعم. قال لأن الحدود مبنية على المساهلة والدرك بخلاف حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى المالية كالزكاة والكفارة وغيرهما حقوق المالية لأنها من الأمور السهلة يعني التي لا إشكال أو لا صعوبة أو لا حرج في استخلاصها ممن اتهم بها لكن الحدود حدود الله جل وعلا كالزنا والسرقة دفعها عن المجتمع المسلم وعدم إشاعتها أولى من إشاعتها والتشهير بها لأن الأصل أن المجتمع الإسلامي وأن المؤمنين تعلوهم وتغلب عليهم التقوى والصلاح والطاعة وأن الوقوع في الحدود من المسائل النادرة التي لو سترت تكون أولى من نشرها نعم بخلاف حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى المالية كالزكاة والكفارة وغيرهما لا يجوز التلقين فيها ولو رجع لم يقبل رجوعه يعني لو رجع بعد إقراره عن هذه المسائل المالية لا يقبل إقراره بخلاف الحدود فإنه إن رجع يقبل إقراره نعم. قال وقد جاء تلقين الرجوع عن الإقرار بالحدود عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم واتفق العلماء عليه يعني عن التلقين بالرجوع للمقر خاصة أما من أقيمت عليه الشهادة كما فعل باليهوديين فلا يلقن الرجوع إنه قد زنى، الآخر هو بهمزة مقصورة وخاء مكسورة. بهمزة مقصورة آخر، نعم، وخاء مكسورة، ومعناه الأرذل والأرذل والأدنى والأبعد والأدنى، نعم، الآخر الآخر الآخر الآخر، نعم هنا، نعم هكذا في المتن، يعني البعيد هنا والأرذل، نعم نعم، ومعناه الأرذل والأبعد والأدنى، وقيل اللئيم وقيل الشقي، وكله متقارب متقارب متقارب، ومراده نفسه فحقرها وعابها، لا سيما وقد فعل هذه الفاحشة. وقيل إنها كناية يكنى بها عن نفسه وعن غيره إذا أخبر عنه بما يستقبح. قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وكلما نفرنا في سبيل الله خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس يمنح أحدهم الكثبة، وفي بعض النسخ إحداهن بدل أحدهم، يعني يمنح إحداهن يعني من المومسات وغيرها الكثبة بضم الكاف وإسكان المثلث القليل من اللبن، يعني القليل من اللبن، يعني الشيء اليسير الحقير. قال: وفي بعض النسخ إحداهن بدل أحدهم، ونبيب التيس صوته عند السفاد، عند السفاد يعني عند ما يعاشر ويجامع ما يصدر منه من صوت يسمى بماذا؟ ما عند السفاء له نبيب، له نبيب كنبيب التيس يسمى بالنبيب. النبيب هو الصوت الذي يظهر من التيس عند المعاشرة وعند المجامعة وعند السفات، والسفات والمسافدة هو المجامعة. نعم. ويمنح بفتح الياء والنون، أي يعطي. نعم. والكثبة بضم الكاف وإسكان المثلثة القليل من اللبن وغيره. نعم. قوله: أتي برجل قصير أشعث ذي عضلات. وقوله أشعث يعني مختلط الشعر بين البياض والسواد. هو بفتح العين والضاد. قال أهل اللغة: العضلة كل لحمة صلبة مكتنزة، يعني أنه مشتد الخلقة مشتد العضلات. نعم. قوله: تخلف أحدكم ينيب أو ينب، هو بفتح الياء وكسر النون وتشديد الباء الموحدة، ينب. نعم. نعم. قوله صلى الله، يعني له صواب يصيح، ينب بمعنى يصدر منه صوت كصوت التيس. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: إلا جعلته نكالا، أي عظة وعبرة، يعني إلا إذا رفع أمره إلى النبي عليه الصلاة والسلام يأخذه ويأخذه ويحاسبه ويعاقبه وينكل به لأنه ارتكب فاحشة، أي عظة وعبرة لمن بعده بما أصبته منه من العقوبة ليمتنعوا من تلك الفاحشة. وهذا يعني توجيه من الإمام أن يحذر المأمومين وأن يحذر الناس بأن يتجنبوا الوقوع في مثل هذه الفواحش، ولا سيما إذا ما انتهزوا فرصة غياب الإمام أو بعد الإمام، كما وقع هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم لما خرج هو وأصحابه للجهاد وللقتال اغتنم بعضهم هذه الفترة وحدث منه ما حدث ووقع منه ما وقع حيث أصاب هذا الحد. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم لماعز أحق ما بلغني عنك، أحق ما بلغني عنك، أحق ما بلغني عنك، قال وما بلغك عني؟ قال بلغني عنك أنك وقعت بجارية آل فلان. قال نعم، فشهد 4 شهادات ثم أمر به فرجم. قال هكذا وقع في هذه الرواية. والمشهور في باقي الروايات أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال طهرني، يعني أن ماعزا هو الذي بادر النبي صلى الله عليه وسلم بطلب التطهير، ولم يكن ذلك بناء على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء لا تناقض بين الروايات، فيكون قد جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير استدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في غير مسلم أن قومه أرسلوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أرسله لو سترته بثوبك يا هزال لكان خيرا لك. وكان ماعز عند هزال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز بعد أن ذكر له الذين حضروا معه ما جرى له، أحق ما بلغني عنك. لما جاء الذين كانوا قد بلغوا عن ماعز بأنه وقع في هذه في هذا الحد وفي هذه المعصية فأردنا. قوله فما أوثقناه ولا حفرنا له، وفي الرواية الأخرى في صحيح مسلم فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم، وذكر بعده في حديث الغامدية ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها. يعني هذا ما يتعارض، في المرة الأولى لما كان ماعز مقرا وكان مصرا ما حفروا له ولا أوثقوه، لكن لما تكرر الأمر وخشي أن يقع مع الغامدية ما وقع مع ماعز احتاطوا فحفروا لها، وفي بعض الروايات أنهم ألقوا عليها ثيابها وستروها ثم رجموها. نعم. وذكر بعده في حديث الغامدية ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها، وأنه شكت عليها ثيابها. أما قوله فما أوثقناه فهذا الحكم عند الفقهاء، وأما الحفر للمرجوم والمرجومة ففيه مذاهب للعلماء، قال مالك وأبو حنيفة وأحمد رضي الله عنهم في المشهور عنهم لا يحفر للواحد منهما، يعني لا يحفر له، أيوة، وإنما يكفي بأن يوثق. وقال قتادة وأبو ثور وأبو يوسف وأبو حنيفة رحمهم الله في رواية يحفر لهما، يعني يحفر لكل من أريد رجمه زيادة في تثبيته وتمكين الرجم منه. وقال بعض المالكية يحفر لمن يرجم بالبينة لا من يرجم بالإقرار، يعني من أقر فإنه باعتبار اعتمادا على إقراره يترك، لعله يعني يفر ويتراجع. أما من ثبت عليه الحكم بالشهادة فهذا هو الذي يحفر له ويوثق. نعم. قال وأما أصحابنا فقالوا لا يحفر للرجل سواء ثبت زناه بالبينة أم بالإقرار. وأما المرأة ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا: أحدها يستحب الحفر لها إلى صدرها ليكون أستر لها، والثاني لا يستحب ولا يكره بل هو إلى خيرة الإمام، يعني يترك للإمام يتصرف، والثالث وهو الأصح إن ثبت زناها بالبينة استحب أن يحفر لها، وإن ثبت زناها بالإقرار فلا. نعم. وإن ثبت بالإقرار فلا، ليمكنها الهرب إن رجعت. نعم. فمن قال بالحفر لهما احتج بأنه حفر للغامدية، وكذا لماعز في رواية، ويجيب هؤلاء عن الرواية الأخرى في ماعز أنه لم يحفر له، أن المراد حفيرة عظيمة أو غير ذلك من تخصيص أن المراد حفيرة أن المراد حفيرة أن المراد حفيرة، يعني لم يحفر له حفرا عظيما، يعني حفر له حفرة يسيرة حفرة صغيرة، يعني أن المراد حفيرة عظيمة أو غير ذلك من تخصيص الحفيرة. وأما من قال لا يحفر فاحتج برواية من روى فما أوثقناه ولا حفرنا له. نعم. وهذا المذهب ضعيف لأنه منابذ لحديث الغامدية ولرواية الحفر لماعز. أما من قال بالتخيير فظاهر، يعني لأنه قال بما وقع حيث لم يحفر لماعز وحفر للغامدية. نعم. وأما من قال بالتخيير فظاهر، وأما من فرق بين الرجل والمرأة فيحمل رواية الحفر لماعز على أنه لبيان الجواز، وهذا تأويل ضعيف لأن الأصل أن ماعز لم يحفر له، لكن على رواية من قال بأنه حفر له قال يجوز أن يحفر للرجل، وأما المرأة فلا بد من الحفر لها لأنه أستر لها. ومما احتج به من ترك الحفر حديث اليهوديين المذكور بعد هذا وقوله جعل يجنأ عليها، يعني أن الرجل والمرأة اليهوديين لم يحفر لهم، ولما بدأوا يرجمونهم صار الرجل يعني يدافع عن المرأة ويحنو عليها حتى لا تصيبها الحجارة ويكتفي بها أو يتلقاها هو، إلى أن نفذ الحكم. نعم. وقول قوله جعل يجنأ عليها ولو حفر لهما لم يجنأ عليها، أي لأنهما يكونان بعيدين عن بعض إلا إذا كان الحفر في حفرة واحدة لهما، فهذا يمكنه من أن يجني أن يحنو عليها. قال واحتجوا أيضا بقوله في حديث ماعز فلما أزلقته الحجارة هربا، وهذا ظاهر في أنه لم تكن حفرة، لم يكن حفر له يعني الحفرة العميقة، لكن لو كانت حفرة يسيرة يمكنه أيضا من الهرب، وهذا ظاهره في أنه لم تحفر لم تكن حفرة، والله أعلم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.